مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة البرنامج العام، كل عام وأنتم بكل خير، ويسعدنا أن نقدم لكم مع بداية العام الجديد هدية جميلة، صوت مصري أصيل له في الذاكرة كل الحب والعرفان. نرحب الليلة بفيديت المسرح المصري الفنانة الكبيرة القديرة المتميزة دائما الفنانة شويكار. أهلا بحضرتك وكل سنة وحضرتك طيبة. وانتو بالصحة والسلامة وبرنامج العام حبيبي ده بالصحة والسلامة يا رب والتقدم. ومع بداية عام جديد أول برقية تهنئة حضرتك تحب تهديها لمين يا أستاذة شويكار؟ والله ههديها طبعا لبنتي وأحفادي. حضرتك بتتابعي المسلسلات والأفلام في التلفزيون في الفترة الحالية؟ أكيد. إيه رأي حضرتك؟ والله في مسلسلات حلوة قوي، في حاجات حلوة وفي حاجات أي كلام كده يعني هتسلي. لو لحضرتك رأي أو كومنت كده حابة النهاردة توجهيه لكل اللي بيقدموا دراما في هذه الأيام، حضرتك حابة تقولي لهم إيه مع بداية عام جديد؟ لا، وأنا الحقيقة بطلب إنهم مش ضروري يعملوا أعمال كتير، إنما يعملوا أعمال جيدة، يعني زي مثلا إيجوني اللي هي أعمال تحس إنها متكلفة ومكتوبة كويس وكاست متنقي على الفرازة، يعني دي حاجات بتعلي قوي، زي مثلا مسلسل يسرى وشيرين رضا، واحد الغروب مثلا، يعني رواية جميلة. هي دي الأعمال الحلوة اللي لازم تبقى. يعني مين النجمة المفضلة في عام 2018 من وجهة نظر حضرتك؟ بالنسبة لي أنا اللي هي مفاجأة بالنسبة لي، يعني مش حقدر أقول إنها أحسن ممثلة، إنما حقدر أقول إن السنة دي مفاجأة بالنسبة لي تبقى شيرين رضا. ما هيش حقيقي البطولة ليها، لكن كانت متميزة هي جدا، هي نمرة واحد بالنسبة لي أنا، يعني بالنسبة رأيي. بالنسبة لراجل محمد ممدوح ده اللي ياخد لازم جايزة، يعني هو وشيرين، يعني هما دول اللي يعني عملوا زي حاجات زمان، يعني زي مثلا زكي رستم، زي ناس أمينة رزق، الحاجات الغريبة اللي كنا بنشوفها يعني الكاركترات المؤثرة دي، جامد وحلو ومقنع وطبيعي، يعني الحقيقة الفنانة الجميلة شويكار، لو رجعنا بحضرتك لليلة رأس سنة في سنة معينة وتذكرينا كده تفاصيل جميلة وأحلى الذكريات، حضرتك تقولينا إيه؟ عارفة أن أنا عمري ما سافرت في رأس السنة فعلا؟ محبش. مع أن دايما كان معروف يعني عن الفنانين من خلال الأفلام العربي القديمة أن دايما كان ليلة رأس السنة بتبقى يعني ليلة مميزة جدا وبيبقى فيه سهر وخروج. الحقيقة عمري ما سافرت في رأس السنة أبدا، يعني دايما كنت رأس السنة دي بحسها أنها تبقى للعبادة، يعني كنت بعد أعرف قرآن وأصلي وأطلب من ربنا السات، يعني حاجات أطلبها من ربنا. فعمري ما سهرت في رأس السنة، أفتكر ده اللي كنت بعمله يعني لغاية دلوقتي. الفنانة شويكار، أول ما بنقول الفنان الكبير القدير فؤاد المهندس، إيه أول ذكرى طيبة حضرتك بتذكريها؟ لا الحمد لله كان كله كويس مع فؤاد المهندس، ما بنساهوش أبدا. كلمة جميلة قوي، لحد دلوقتي حضرتك عايشة معاه وما بنساهوش أبدا. مفتقدة جدا يا أستاذة شويكار. أكتر حاجة هو، يعني هو وجوده ضحكته احتوائه كتير. الوحدة، يعني الوحدة ما فيش ونس، ما فيش يعني اللي هو يسدوا على بعض، مش موجود كل ده، طول وقتنا كنا مسنودين على بعض. ايه اول حاجة اول ما عرفتي الفنان فؤاد المهندس اتعلمتي منه؟ كل حاجة، يعني الحقيقة اتعلمت منه كل حاجة، لان ما كنتش اعرف حاجة، يعني ما كنتش افهم حاجة يعني بالنسبة للفن، يعني فكل حاجة الادب والاحترام المواعيد واحترام النفس، وازاي يبقى في حدود للعلاقات، ازاي يعني كل حاجة كل حاجة. هل في موقف تحبي النهاردة تقوليه لكل مستمعينا مع بداية عام جديد، موقف كده كل الناس تقول يا ده احنا لازم نتعلم من الموقف ده وناخده معانا مع السنة الجديدة ونفضل فاكرينه؟ لا هو مش موقف، هو أهم حاجة مهما كانت الدنيا بتدي بقاسية فلازم يبقى في رضا، الواحد يرضى بالمقسوم باللي ربنا كتبه له ويسعى، انما هو الرضا دي أهم حاجة بالنسبة للإنسان، الرضا بكل حاجة. توصية مع العام الجديد، الرضا. ده حقيقي يعني الرضا مهما كانت الظروف صعبة وما في حاجة بتبقى صعبة، لازم هتصلح. صحيح، الصبر والرضا. صحيح. الفنانة الجميلة شويكار، حضرتك عاصرتي نجوم زمن الفن الجميل، وحضرتك طبعا من هذه القائمة الرائعة اللي احنا بنفخر بيها. لو هترشحينا النهاردة شخصية من زمن الفن الجميل، يا ترى مين الفنان ومين الفنانة المتميزين جدا عند حضرتك؟ فنانة متميزة بالنسبة لي وبالنسبة لكل الناس، يعني ممثلة هايلة وشخصية كمان هايلة، نادية لطفي. ربنا يديها الصحة إن شاء الله يا رب، إن شاء الله يا رب. إنها ست جدعة، شهمة، حبوبة، صريحة، فنانة جميلة، كل حاجة فيها حلوة، وما تنساش أبدا أبدا أبدا حد من زمايلها. يعني حضرتك بتقولي لها إيه مع العام الجديد؟ كل سنة وهي طيبة، ويديها الصحة ويشفيها ويعافيها ويخليها لنا. ومين النجم اللي حضرتك بتختاريه النهاردة معانا؟ من زمن الفن الجميل في صلاح السعداني، ده شخصية محترمة جدا، وأنا اشتغلت معاه في مسلسل قصر الشوق. رائعة، الأديب العالمي نجيب محفوظ. نجيب محفوظ، وكنت عايزة استفهم عن صحته، جه على بالي دلوقتي لأنه بقالي كتير ما شفتوش التلفزيون، وأنا أعتقد أنه تعبان برضه، فكنت عايزة لو كان تعبان ربنا يشفيه، ولازم يفهم إحنا يعني حقيقي مفتقدينه في التلفزيون، ولازم يعرف قد إيه إحنا بنحبه، ومش بس بنحبه وبنحترمه كمان. طبعا، وإحنا بنهدي له كل السلام والتحية، وكل سنة وهو بكل خير وسعادة يا رب. يا رب يا رب. الفنانة القديرة شويكار، يا ترى إيه البرقية اللي بتهديها النهاردة لكل مستمعي إذاعة البرنامج العام مع العام الجديد؟ كل سنة وهو طيب في البرنامج العام، ومزيد من التقدم، من الصحة، صحة المذيعين والمذيعات واللي بيقدموا حاجات تهم المجتمع وتهم الناس. يعني سعدنا بحضرتك جدا الفنانة القديرة الكبيرة الفنانة شويكار، ودائما نسعد بصوت حضرتك الجميل، ويا رب عام سعيد على حضرتك وعلى كل أسرتك الطيبة إن شاء الله. ميرسي قوي قوي، ألف شكر. ألف شكر يا فندم. أهلا بالحب وعيده بالسعد يا رب تعيده، أهلا بالحب وعيده بالسعد يا رب تعيده، واتجمعنا في مواعيده ويا شموع الحب يزيدوا. مبروك يا اللي منورنا، مبروك عيدك يا قمرنا، مبروك يا اللي منورنا، مبروك عيدك يا قمرنا، سنة راحت بالسلامة، سنة جاية بابتسامة، سنة راحت بالسلامة، سنة جاية بابتسامة، ليلة العيد والله الليلة، والأحباب هنا والعيلة. بالسعد يا رب تعيدوا، أهلا بالحب وعيدوا، بالسعد يا رب تعيدوا، واتجمعنا في مواعيدوا ويا شموع الحب يزيدوا. أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا, أهلاً.